21 أيلول اللي هو بكرة بتكون مرت 10 سنين على استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا معها بدأ حرب مستمرة من ذلك الوقت لليوم بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. أسئلة كثيرة تطرح في هذه الأثناء: هل تحقق أي انتصار في هذه الحرب؟ وهل نشهد عودة الاستقرار في اليمن قريبا؟ أكيد في أسئلة كتير كمان راح نناقشها اليوم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار، ملخص التطورات الأخيرة للنزاع في اليمن وما قد يحمله للمستقبل. هكون معكم أنا أحمد العموري. طبعا نرحب بضيفنا اليوم الخبير في الشأن اليمني ومدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث الأستاذ عبد السلام محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد السلام. يا مرحبا بك وبكل المشاهدين الكرام. 10 سنوات مرت على النزاع في اليمن، من الطرف الذي حقق أكبر استفادة؟ في اليمن لا يوجد منتصر حتى الآن. نستطيع أن نقول أن الدولة هي الأقرب للانتصار بحكم أنها حافظت خلال 10 سنوات على مشروعيتها الدولية إلى حد الآن، ولكن مهما كانت نتائج الحرب وإن كان الحوثي تمسك بمنطقة وسيطر عليها وأيضا رهن سكان، يعني يقدروا تقريبا ثلثي سكان اليمن تحت إدارته، إلا أننا نستطيع القول أنه إلى الآن منعنا أو منع الحكومة اليمنية من أن يصل الحوثي إلى مصاف المشروعية لدى الجهات الخارجية هو نجاح للحكومة اليمنية، وإن كان أداؤها ضعيفا حتى الآن. طب نحن نتحدث اليوم عن جرائم ارتكبها أو ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين من خلال الألغام، من خلال المتفجرات حتى اللي موجودة في البحر واللي أثرت على أعمال اليمنيين في صيد السمك وغيرها، في الكثير مبتوري الأطراف، القدمين، اليد وغيرها بسبب هذه الجرائم. كيف ستتم محاسبة هذه الميليشيا؟ بالنسبة لجرائم الحوثي سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإنساني في اليمن قد بلغت مداها. استخدم ملايين الألغام في الحرب، واستخدم كل ما يمكنه أن يمكن أن يستخدمه ليبقي اليمنيين تحت سيطرته بالقوة كرهائن، وهذا الأمر جعل يعني مصادر الداخل شبه منعدمة، بل إن اليمنيين يعني فقدوا وظائفهم في الدولة وفقدوا أعمالهم وفقدوا مصادر رزقهم الأخرى، حتى يعني يجبي الضرائب، يرغم اليمنيين على العمل في أعمال غير إنسانية، أيضا من خلال وضع الألغام يعني بقيت مساحة شاسعة جدا من المساحات الزراعية وأيضا المناطق التي يتحرك فيها اليمنيون بدون قدرة على الوصول إليها، خاصة مناطق التماس بين الدولة والحوثيين. لكن في النهاية هو يعني أدى بشلل عام للدولة اليمنية وللشعب اليمني وللوضع بشكل عام حتى في المنطقة. يعني نستطيع أن نقول أن خروج الحوثي أيضا للبحر الأحمر له تداعيات اقتصادية كبيرة جدا جدا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، فما بالك بالحرب التي خاضها 10 سنوات على اليمنيين، سيطر على الاتصالات، سيطر على مصادر الدخل من الضرائب وجمارك، وأيضا هدد منابع ومناطق النفط والغاز، وإلى الآن نحن في السنة الثانية لا تستطيع الحكومة أن تصدر النفط والغاز. طيب استمرار الحوثي بهذه الجرائم وأيضا التسليح كيف سيؤثر على دول الجوار؟ الحوثي يعني من خلال أعماله أثبت خلال الفترة الماضية أنه مشكلة إقليمية وليست مشكلة يمنية فقط، خاصة وأنه وجه صواريخه إلى دول جوار الخليج، يعني ضرب موانئ في الإمارات، ضرب مطارات وموانئ أيضا، و يعني مناطق اقتصادية ومدنية وأيام مدنية في المملكة العربية السعودية. بالتالي هو كان مش أصبح مشكلة إقليمية. الآن حاليا تطور الأمر بخروج إلى البحر الأحمر وتهديد ممرات التجارة الدولية إلى أنه يصبح مشكلة أيضا دولية. باعتقادي أن حل هذه المشكلة تحتاج إلى يعني حوار أكثر مما يكون يمني، حوار إقليمي دولي لفهم المشكلة وأبعادها، خاصة وأنه ارتبط أيضا بالاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. نعم، بالحديث عن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، والحوثي يعتبر من أذرع إيران. جماعة الحوثي استهدفت إسرائيل بصاروخ باليستي، وشهدنا خلال أيام الماضية كيف قامت إسرائيل بتفخيخ بعض أجهزة البايجرز التابعة لحزب الله وتفجيرها. فهل سوف نرى رد إسرائيلي مثلا قوي وكبير على الحوثي؟ أولا بالنسبة للصاروخ يعني البالستي الذي اخترق تل أبيب، هناك كثير من الخبراء يؤكدون أنه أن الحوثي أعلن مسؤوليته، كما أعلن مسؤوليته من قبل على عمليات كثيرة، لكن هل هو وراء إطلاق الصواريخ؟ في الأخير نحن يعني المجتمع الدولي كله يواجه منظومة إيرانية متكاملة، كل أداة من أدوات إيران تعمل يعني لصالح المشروع العام الإيراني. الانتقام الحالي لإسرائيل، أنا باعتقادي إسرائيل مثلها مثل إيران، لا تفهم في الجانب الحقوقي ولا الإنساني ولا الدولي، حتى نستطيع أن نقول يعني كان يمكن أن تكون حالة الانتقام بهذه الطريقة أو بتلك. هي في الأخير تقوم بجرائم ترتكبها، ودائما حتى حالات الانتقام لها أيضا جرائم، جريمة من الجرائم، كما حصل مع موضوع تفخيخ وسائل وأدوات الاتصال في لبنان. هذه مسألة خطيرة، أولا اختراق أمني لسيادة الدولة اللبنانية، ثانيا تفخيخ الأجهزة الاتصالات، هذا يعطي انعدام ثقة في شركات الاتصالات وفي مصنعي الاتصالات، ثالثا أيضا وصل الحد إلى أن هذه التفجيرات وصلت لأجهزة مدنيين، يعني ليس لهم علاقة بحزب الله. لكن في النهاية حروب الانتقام عادة تأكل من المنطقة المحيطة بها، وباعتقادي حرب إسرائيل مع إيران الضحية هو الشعوب العربية، فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق. صحيح. وإذا كنا نتحدث عن الأزمة في اليمن خلال 10 سنوات، لا نستطيع أن نغفل وجود تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. كيف وضع القاعدة الآن في اليمن؟ تنظيم القاعدة لا نستطيع أن يعني نتحدث عن مؤشرات واضحة بالنسبة لهذا التنظيم إلا في حالة واحدة، إذا كانت الدولة سيطرة كاملة على الجماعات المسلحة، لنستطيع أن نقول أن هذا التنظيم يتحرك بفعل عوامل محددة. الآن الدولة شبه غائبة، وبالتالي أي تنظيمات مسلحة غير التنظيمات الحاكمة ومسيطرة هي تأتي في إطار الاستقطاب بين الجماعات المسلحة ليس إلا. أنا باعتقادي أن تنظيم القاعدة جزء من حالة الاستقطاب الحالية بين الجماعات المسلحة، بالذات في مع موضوع الحوثيين، خاصة أنهم توصلوا لاتفاق بينهم وبين تنظيم القاعدة في تبادل الأسرى واتفاق لإطلاق سراحهم. وهذا إن كان هناك سؤال نسأل أنفسنا، هل تنظيم القاعدة يتحرك يعني تحت سيطرة كاملة للحوثيين أم يتحرك بمعزل عن الحوثيين؟ طالما تم إطلاق سراحهم من السجون وهناك اتفاق بينهم، أنا باعتقادي أن الحوثي مؤثر ومسيطر على هذه الجماعات الجهادية المسلحة، خاصة تنظيم القاعدة في اليمن. هو التأثير يعني ليس فقط من الحوثي، هو التأثير متبادل على الطرفين من قبل إيران، كون سيف العدل القائد الفعلي لتنظيم القاعدة متواجد في إيران، وأيضا ولزوجته مصطفى حامد وبعض القادة التابعين لتنظيم القاعدة. اختراقات إيران قديمة جدا في الجماعات المسلحة، ونحن نعرف أن كثير من القيادات لا زالت موجودة في إيران منذ ما قبل 11 من سبتمبر أو ما بعد 11 من سبتمبر. لكن يعني وحتى لو يعني بحثنا في مؤشرات نشوء تنظيم داعش، كان كل ذلك تم بفعل إرهاصات إيرانية، وبالتالي لا نستبعد أبدا تورط إيران في التأثير على الجماعات الجهادية المسلحة سواء في اليمن أو خارج اليمن، وخاصة كما قلت أنها استطاعت أن تخلق حلقة اتصال معها من خلال ما بين الحوثي وبين تنظيم القاعدة من خلال المصالح المتبادلة. هذا الأمر فيه إثبات كامل على أن التنظيمات الجهادية لديها علاقة مع إيران. طيب أستاذ عبد السلام، من خلال متابعتك يعني هل ترى أن هناك مساعي أممية جادة فعلا لإنهاء الأزمة في اليمن؟ لا يوجد مساعي جادة لإنهاء الأزمة في اليمن، لأنه لو كان هناك مساعي جادة ما وضعت الحركة الحوثية والحكومة اليمنية في ميزان واحد. هذه جماعة متمردة، إذا كان هناك جماعة متمردة ومنقلبة على أي دولة من الدول الكبرى، أنا بأعتقد يتم التعامل معها بالقوة وعبر المجتمع الدولي. فتعامل لدى الدول الصغيرة تعامل من قبل المجتمع الدولي تعامل مزدوج، يتعاملون مع الجماعات المسلحة كأنها يعني ذات استقلالية وذات سيادة ولديها القدرة ولديها المشروعية في السيطرة. حتى يعني وضع هذه الجماعة جماعة الحوثي بقوائم الإرهاب وضعت في أدنى مستوى القوائم، وأيضا تم تركها لأكثر من 10 سنوات خارج الجماعة الإرهابية، وكلما يعني حاول المجتمع الدولي أو بعض الدول لإدخالها في قوائم الإرهاب، هناك من الدول الكبرى من تحاول أن تبقي الجماعة يعني خارج الجماعات الإرهابية المهددة لأمن اليمن، إلا بعد أن خرجت جماعة الحوثي وهددت أمن الإقليم والعالم من خلال عملياتها في البحر الأحمر. سؤالي الأخير معلش لحضرتك، يعني رؤيتك المستقبلية لليمن، هل يمن واحد موحد أم يعود اليمن يمني؟ اليمن جزء من المنطقة وجزء من مستقبل أمن العالم وليس أمن الإقليم فقط. أي انشقاقات أو انقسامات تحدث في اليمن هي مؤشر على حصول انشقاقات وانقسامات في دول المنطقة بكلها خلال الفترة القادمة. وإذا وأي صراع في اليمن هو يعني سينتقل إلى صراع إقليمي ودولي، وهذا الملاحظ من خلال الحوثيين. أنا باعتقادي إذا انقسم اليمن لن ينقسم كما كان قبل الوحدة اليمنية في 1990 شمال وجنوب. نحن الآن نرى مشاكل يعني بدأت تخرج لنا مشاكل فرعية أكثر مما هي تتعلق بسيادة الدول ما قبل الوحدة اليمنية. يعني الآن لدينا مشكلة حضرمية، لدينا مشكلة تهامية، لدينا إلى جانب المشكلة الجنوبية ومشكلة شمال الشمال ومشكلة أيضا النازحين ومشكلة مارب ومشكلة أيضا قبائل المنطقة الشرقية وقبائل المنطقة الشمالية، وهكذا تخلق مشكلة داخل مشكلة حتى يصبح اليمن أكثر تفتتا إذا سمح له العالم بالتمزق والانقسام. هذا يؤثر طبعا، نحن نسيج واحد داخل المنطقة العربية بالذات الجزيرة العربية، القبائل المتداخلة في الإمارات العربية المتحدة مع قبائل المملكة العربية السعودية مع قبائل عمان مع القبائل اليمنية متداخلة شبه متداخلة. أي عنصرية مناطقية طائفية مذهبية عرقية دينية تظهر في اليمن ستظهر في المنطقة في هذا التوقيت أو في توقيت لاحق مهما كان قوة وسيادة الدول. هذه الأمور لا يتم يعني التساهل بها تماما. نحن رأيناها كيف عملت في العشائرية في الصومال، كيف عملت العرقية في أفغانستان، كيف عملت الطائفية في العراق، وكيف انتقلت يعني إلى المنطقة العربية بشكل عام. ستنتقل الحالة اليمنية، فإن تم الحفاظ على الدولة اليمنية والبلد بشكل موحد حتى يتم أخذ خياراته السياسية في أطره القانونية والمشروعية، أنا أعتقد هو حفاظ على الأمن الإقليمي والدولي. الأستاذ عبد السلام محمد الخبير في الشأن اليمني ومدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث، شكرا لك. شكرا كثيرا لكم. المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غودنبرغ حكى عن تحركات إيرانية رفيعة المستوى بشأن الحرب في اليمن اللي دخلت عامها العاشر مثل ما حكينا عقب انقلاب الميليشيات الحوثية التابعة لإيران على الدولة اليمنية عام 2014. المبعوث الأممي كمان أجرى مناقشة وصفها بالصريحة والبناءة مع المسؤولين في العاصمة الإيرانية، ولكن إيران ما تزال تحرك هذه الأذرع مثل ما حكى ضيفنا الأستاذ عبد السلام، أنه الميليشيا الحوثية وأيضا بعض الأطراف منها تنظيم القاعدة الإرهابي ما هي إلا أدوات بيد إيران، هي أدوات إيرانية وأذرع إيرانية تحركها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي. الحوثيين طوروا أسلحة وأيضا حصلوا على أسلحة من إيران، يعني ممكن إمكانياتهم لا تكون قوية جدا لتصنيع الأسلحة أو تطويرها، وخاصة الأسلحة التي تعتبر باليستية وطويلة المدى والتي تم استخدام أحد هذه الصواريخ استهداف تل أبيب أو شرقي تل أبيب عندما قامت ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن إلى إسرائيل وضرب منطقة شرقي تل أبيب بالقرب من مطار بن غوريون الدولي. في ذلك الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفاد بأن الوضع الحالي في شمال إسرائيل لن يستمر، وأيضا توعد شمال إسرائيل مع جبهة حزب الله، وأيضا توعد الحوثيين بدفع ثمن باهظ بعد إطلاقهم هذا الصاروخ الباليستي. ميليشيا الحوثي حاولت تروج لنفسها أنه هذا الصاروخ هو صاروخ فرط صوتي، وذلك حتى تخيف ممكن الدول الجوار، حتى توصل رسالة للعالم بأنه هي الآن تمتلك أسلحة نوعية، وهذا طبعا يعني يكون مردود عليها لأنه راح يكون هناك ربما اهتمام دولي أكبر بهذه الميليشيا بأعمالها الإجرامية التي لم تتوقف على الداخل كما حكينا مع ضيفنا من عمليات الإجرام وعمليات الخطف والقتل وأيضا المفخخات والألغام التي تزرع في الأرض وتزرع أيضا في البحر وأدت إلى بتر أقدام وأطراف كثيرين من اليمنيين. وبسبب تهديد هذه الميليشيا للملاحة الدولية في البحر الأحمر ربما يكون أن هناك تطور كبير، ربما يكون هناك تدخل أوسع لوقف هذه الميليشيا إذا وجدت الإرادة الدولية لهذا الأمر كما ذكر ضيفنا. وبالتأكيد يعني اليمن اليوم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بحاجة ماسة إلى موقف دولي صريح وواضح بشأن الانتهاكات المتكررة، بحاجة إلى حرب شاملة على هذه الميليشيا الحوثية وأيضا على تنظيم القاعدة الإرهابي الذي ما زال يصول ويجول في بعض المناطق اليمنية ويرتكب الكثير من الجرائم، وهو يعتمد سياسة القتل والتفخيخ والاستهداف والاغتيال، وحتى هناك اتفاقيات ما بينه وبين الحوثي بشأن تبادل السجناء وأيضا وقف العمليات العسكرية ضد بعضهما، وهذا يأتي تحت المظلة الإيرانية والتي تدير هذه الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. ضيفنا كان متأمل أنه يعني يكون في هناك سلام وأن يكون هناك في وحدة لليمن وأن يعود جميع اليمنيين إلى بلادهم وأن يكون هناك في تنمية في المستقبل واستقرار وأمن إذا وجدت الإرادة الدولية. الحكومة اليمنية اليوم المعترف بها دوليا تعتبر عاجزة وضعيفة، اتخذت من عدن مقرا للعاصمة عاصمة مؤقتة لها حتى تدير شؤون البلاد، ولكن ميليشيا الحوثي تستحوذ على صنعاء ومطار صنعاء و يعني بعض الولايات الأخرى أو المدن والمحافظات الأخرى في اليمن. فنأمل أن يكون العام المقبل عام خير على اليمنيين، أن يكون هناك استمرار في المفاوضات لوقف آلة الحرب، أن يكون هناك سلام وأمن واستقرار لليمن وللدول العربية بشكل عام. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست مركز الأخبار، الحلقة الأسبوعية التي تناولنا فيها مع ضيفنا الأستاذ عبد السلام محمد الأوضاع في اليمن خلال 10 سنوات الماضية في ظل تواجد التنظيم القاعدة وأيضا ميليشيا الحوثي. واتبعكم أنا أحمد العموري، وألتقيكم في حلقات قادمة. شكرا لكم.